مبلغ مخمس يوم 2 محرم 3 محرم اشترى سكر، نفترض انه اشترى السكر ب10,000 دينار، حين الاستهلاك نفترض بعد مدة استهلك هذا السكر، استهلك هذا السكر بعد مدة، السكر حين الاستهلاك حين الصرف زاد السعر مالته، صار ب15، من اشتراه أول ما اشتراه كان سعره قد سعر الشراء 10، حين الاستهلاك حين الصرف قد صار سعره 15. هنا هذا المبلغ المخمس يجوز يستثني قيمته من الأرباح؟ نعم يجوز يستثني قيمته، يستثني قيمة ما صرفه على المؤونة، يستثنى من الأرباح بالتأكيد هذا، لكن هنا أي قيمة يستثني؟ يستثني قيمة الشراء لو قيمة زمان الاستهلاك، من اشترى السكر كان ب10,000، من استهلك السكر ب15,000، هنا شو يستثني؟ سماح السيد يقول هنا يستثني زمان الشراء، سعر بزمان الشراء مو 10,000، يستثني 10,000. الأحوط لزوما أنه ما يستثني سعر السكر في زمان الاستهلاك، احتياط لزومي، والاحتياط اللزومي مخير المكلف ما بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر. إذن المحصلة ايش يستثني هذا؟ زمان الشراء لو زمان الاستهلاك اختلف، طبعا إذا ماكو اختلاف مو مشكلة، إذا هو نفس السعر واحد ماكو مشكلة، يريد يستثني الشراء يريد يستثني زمان الاستهلاك، لكن إذا اختلف السعر شو يستثني؟ يستثني زمان الشراء، والأحوط لزوما ما يستثني زمان الاستهلاك. بالنسبة للمؤن اللي يدخرها، عندك أنت تستلم الوجبة مثلا في هذه السنة تستهلك منها، يبقى قسم من الوجبة للسنة الثانية، هاي الوجبة إذا اشتريتها بمال مخمس، إذا كانت من أصل مخمس مبلغ مثلا 20,000 خمسته واشتريت به المواد الغذائية لغرض المؤونة، استهلكت قسم منها وقسم ادخرته للسنة الثانية، بالسنة الثانية قيمة المواد الغذائية ارتفعت من 20 صارت ب30,000، هنا عندك زيادة 10,000، هاي الزيادة تخمسها؟ كلا ما تخمسها، هاي الزيادة ما تخمس، لماذا؟ لهاي مو للتجار، هاي لغرض الاقتناء، فهذه الزيادة ما تخمس، وإن بقيت سنوات هذه الزيادة الحاصلة ما تخمس، لأن هذه المواد ما عادها لغرض الاتجار وإنما لغرض الاقتناء، إذن هذه الزيادة ما تخمس. نعم ما تخمس، لأنه هذه ما يصدق عليها أنه أنت ربحت واستفاديت، ما يصدق عليه هذا الارتفاع الحاصل بالقيمة السوقية، ما يصدق عليه ربح وفائدة. نعم إذا بعتها هاي المواد نعم تخمس الزيادة، تجد 10,000 5,000 الزيادة تخمس هذه الزيادة، وكذلك أيضا إذا نقصت هاي المواد اللي اشتريتها ب20,000 من مبلغ مخمس، 20,000 مخمسة في السنة الثانية نقصت عن 20 صارت ب10,000، هذا هنا النقص الحاصل بالقيمة السوقية الجبر من الربح المتجدد في السنة الثانية؟ كلا ما يجبر، كلا هذا ما يجبر، هذا النقص الحاصل من 20 المواد الغذائية نزلت صارت ب10، عندك نقص 10,000، هذا النقص الجبر تأخذ من الربح المتجدد في السنة الثانية، تأخذ 10,000 وتجبر هذا النقص؟ كلا لا يجوز جبر هذا النقص الحاصل في هذه المواد الغذائية. إذا اشترى بعين الربح شيئا، نفترض أنه أنت اشتريت مكيف، اشتريت مكيف من ربح السنة، استغنيت عن المكيف قبل الاستعمار، تبين بعد ذلك أنه ما تحتاجه، قلت أنا عندي مكيف هذا المكيف ما أحتاجه، أو عندك مبردة تقول هذا المكيف ما أحتاجه. إذا استغنيت عنه متى؟ اشتريته مثلا ب500,000 المكيف ما استعملته، تبين الاستغناء عنه. هذا من يجي رأس السنة الخمسية، اجى رأس السنة الخمسية يخمس لو ما يخمس؟ يخمس، لكن بأي سعر يخمس؟ انت اشتريته ب500 زاد صار ب600، شو تخمس يا سعر؟ برأس السنة بقيمته الفعلية في رأس السنة الخمسية، مو بسعر الشراء، مو برأس المال اللي اشتريته به، لا، برأس السنة الخمسية. من يجي ايش قد قيمته؟ لأن الخمس يتعلق بالأعيان الخارجية، الخمس ما يتعلق بالذمة، يتعلق بنفس العين. فبنهاية السنة شوف ايش قد قيمة هذا السبلت، هاي الحاجة اللي اشتريتها وتبين الاستغناء عنها، هاي ايش قد سعرها، ايش قد تسوى، تخمسها بقيمتها الفعلية، تخمسها. سمح سيد يقول الأحوط استحبابا، احتياط استحبابي مع نزول رأس المال عن رأس المال الأصلي. يعني انت اشتريتها ب500، نزلت من اجى رأس السنة الخمسية صارت ب400، يقول أحوط استحبابا. احنا قلنا الخمس بيمن، سمح سيد أفتى أن الخمس بقيمتها الفعلية، إيش قد القيمة؟ باقي السبلت ب500، تخمس ال500، صار ب700، تخمس ال700، نزل صار ب400، تخمس ال400. هذا كفتوى. بعد الفتوى اكو احتياط استحبابي. يقول السيد نعم، سمحت السيد دام أظله، يقول نعم إذا نزلت القيمة عن رأس المال اللي 500 فرضنا صارت بال400، يقول الأحوط استحبابا أنه بالتخميس تلاحظ رأس المال اللي اشتريت به ال500 مو ال400. هذا احتياط استحبابي، يجوز التركة وتعمل بالفتوى المخالفة وتخمس العين بمن؟ بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية. وكذلك إذا اشتراه عالما بعدم الاحتياج، شخص اشترى فرش سجاد زوالي إلى آخره، هاي زائدة عن الحاجة، هاي الفرش زائدة عن الحاجة، يخمسها لو ما يخمسها؟ نعم يخمسها، ما استعملها في المؤونة، زائدة عن الحاجة، لكن بيا سعر يخمسها؟ أيضا بالقيمة الفعلية عند مجيء رأس السنة. إيش قد قيمة هذه الفرش، هاي السجادة إيش قد قيمتها؟ بقيمتها الفعلية، مو بقيمة الشراء، لا، بقيمتها الفعلية. وكذلك أيضا بالنسبة للجواهر المدخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة، بعض النساء تشتري جواهر، تشتري ذهب ما تستعملها، لمن تدخرها؟ للسنوات القادمة. أيضا هاي تخمس لو ما تخمس؟ أيضا تخمس، ما استعملتها في المؤونة، وإنما مدخرة للسنوات القادمة، في نفس السنة ما استعملتها. إذا استعملتها في نفس السنة وكان هذا الذهب أو الجواهر مما يليق بشأن المرأة، في هذه الحالة تخمس. نعم إذا كانت زائدة عن شأنية المرأة، شأنية المرأة مثلا 10 مثاقيل، هي عندها ذهب 20 مثقال، حتى لو لبست هذا الذهب، هاي العشرة تخمسها، لأن هاي العشرة زاد عن شأنية هذه المرأة، فتخمس ما زاد عن الشأن. نعم إذا كان الذهب استعملته وكل الذهب يليق بشأنية المرأة فلا خمسة فيه. إذن بالنسبة للمجوهرات اللي تعدها النساء للسنوات القادمة، هذا ما يعتبر من المؤونة، أيضا يخمس، ولكن بأي سعر يخمس؟ بالسعر الفعلي، بالقيمة الفعلية عند مجيء رأس السنة الخمسية. واضح هذا؟ الذهب إذا اشترت مثلا 5 ملايين عند مجيء رأس السنة الخمسية صار 6 ملايين، شو تخمس؟ خمس 6 ملايين، واضح؟ بالقيمة الفعلية. كذلك أيضا عندنا البساتين والدور، البيوت والبساتين. شخص يشتري بستان لغرض الانتفاع بنمائه، النماء المقصود به الثمر مثلا، الفاكهة إلى آخره، الحطب مثلا، السعف إلى آخره، اليابس إلى آخره، من هذه الأمور لغرض الاستفادة. أو اشترى دار لغرض أيضا الاستفادة بنمائها، اشترى دار ما سكن بها وإنما أجرها، يريد يستفاد من النماء مالتها، من الإيجار مالتها. عندما جاء رأس السنة 50 يخمس البستان، وكذلك يخمس الدار بأي قيمة؟ بقيمتها الفعلية. مو يلاحظ رأس المال، يخمسها برأس المال اللي اشترى بها البستان أو الدار، لا، يلاحظ القيمة الفعلية، يلاحظ القيمة الفعلية. إيش قد قيمة البستان؟ إيش قد قيمة الدار؟ نفسها صعدت نزلت، القيمة الفعلية بغض النظر أنه السعر مستقر على نفس السعر اللي اشترى به أو زاد أو نقص، لا فرق في ذلك. عندنا في بعض الأحيان الشخص يشتري أعيان ليس للمؤنة، ليس للمؤونة، يشتريها بالدين، في الذمة يشتريها. مثلا البعض يستلم سلفة من الدولة، مية راتب أو غير مية راتب، يروح يشتري قطعة أرض أو يشتري مثلا بيت مو لغرض السكن. هذا عليه خمس لو ما عليه خمس؟ هو ما طول ما مسدد أي جزء من المبلغ ما عليه خمس، لأن هذا بالدين، العين اشتراها بالدين، ما عليه خمس، في الذمة ليس فيها الخمس. لو فرضنا أنه دفع قبل مجيء رأس السنة 50، دفع الدين مالته، دفع الدين مالته، هنا ايش يخمس؟ البيت هذا اللي هو مو للسكن مو للمؤونة، او القطعة ايش يخمسها؟ طبعا القطعة لو كانت مسيجة ايش يخمسها؟ يخمسها بقيمتها عند مجيء رأس السنة 50، لان الخمس ايضا بين يتعلق ايضا بنفس العين، يتعلق بنفس العين. إذا لا، هو سدد بشكل تدريجي، سدد جزء. إجا رأس السنة مثلا اشترى، مثلا أخذ سلفة 100 راتب 50 مليون أمتار، راح اشترى قطعة أرض مسيجة 50 مليون، هاي اشترى أخوه بالدين، قلنا نفترض أنه يسدد هذه على مدى مثلا 5 سنوات، كل سنة يسدد 10. السنة الأولى سدد 10 ملايين، أنا هذه القطعة قد يخمس منها؟ يخمس خمسها، 10 ملايين نسبتها بالقطعة قد؟ يلاحظ نسبتها، يعني الخمس ما يتعلق بالعشر ملايين، يتعلق بنفس القطعة، واضح؟ يلاحظ عندما جي رأس السنة خمس القطعة، خمسها إيش قد سعر القطعة؟ خمس القطعة إيش قد؟ نفترض صار 55 مليون، الآن إيش قد يخمس؟ ما يخمس 10 ملايين، يخمس 11 مليون، يخمس 11 مليون، واضح؟ يلاحظ نسبة العشر ملايين اللي سددها إيش قد يشكل نسبة بالقطعة. في السنة الثانية سدد 10، وهكذا أيضا يلحظ أيضا سعر النسبة مع هاي القطعة اللي سدد فلوسها، إيش قد النسبة أيضا يلحظها ويسدد 5، وهكذا. وإن كان الأحوط استحبابا في الجميع ملاحظة مقدار الثمن، لو فرضنا أنه الثمن نزل فالأحوط استحبابا أنه يلاحظ رأس المال اللي اشترى به، هذا احتياط استحبابي كما تقدم، هذا ليس فتوى، احتياط استحباب. بالنسبة قلنا أنه المؤونة لا خمس فيها، ذكرنا الأكل، المشروب مثلا، المسكن إلى آخر، هاي كلها تعتبر من المؤونة، هاي المؤونة ليس فيها خمس. بالنسبة للحج، الحج كما تعلمون أكو حج واجب وأكو حج مستحب، هذا الصرف مصاريف الحج سواء كان حج واجب أو مستحب، هذا الصرف على الحج هل يعتبر من المؤونة؟ نعم يعتبر من المؤونة، يعتبر من المؤونة. أنت مثلا عندك 4 ملايين حصلتها من ربح السنة مالتك، ربحت 4 ملايين الآن، هاي قبل مجيء رأس السنة، نفترض أنه رأس السنة 5 أنت عندك 1 محرم، حصلت هذا المبلغ برمضان، 4 ملايين حصلت عندك الاستطاعة الآن، اجا موسم الحج رحت للحج، هاي 4 ملايين صرفتها بالحج، هاي من المؤونة لو مو من المؤونة؟ نعم من المؤونة، بيها خمس هاي؟ ما بيها خمس، واضح هذه؟ هاي ما بيها خمس، لأنه الصرف على الحج سواء كان الحج واجب مثل حجة الإسلام أو كان الحج مستحب، حاج حجة الإسلام يريد يحج مرة ثانية، هذا من المؤونة لو مو من المؤونة؟ نعم هذا من المؤونة، ليس فيه الخمس. إذا استطاع في أثناء السنة مثلا برمضان حصلت عدة الاستطاعة، عدة 4 ملايين، عدة 4 ملايين ما راح للحج، إما كان عاصي هذا أو عدة عذر، عنده عذر أو عاصي ما راح للحج، إجا رأس السنة 5 مالته، يخمس هذا المبلغ لو لا؟ نعم يخمس هذا المبلغ، هذا ما صرف الآن، إجا موسم الحج وما راح لأي سبب كان، عاصي أو لا عنده عذر، من يجي رأس السنة 5 مالته يخمس هذا المبلغ لو لا؟ نعم يخمس هذا المبلغ، لأن هذا ما تلبس بالسير إلى الحج، ما صار للحج. إذن يجب عليه تقميص هذا المبلغ. نعم إذا كان الحج مستقر، حجة الإسلام مستقر عليه من سنوات سابقة في السنة الماضية أو في قبلها وهكذا، استقرت عليه حجة الإسلام عند مبلغ، هذا المبلغ إذا يصرفه ما يقدر بعد يروح للحج، إذا يصرفه هذا الحج أو يخمس هذا إذا يخمس هذا المبلغ بعد ما يقدر يروح للحج، ما راح يكفيه لمؤونة وتكاليف الحج، في هذه الحالة لا يجب عليه تخميس هذا المبلغ، لأن هذا المبلغ هو لازم يبقيه بتمامه، كل المبلغ يبقيه هذا حتى يكفي له لمؤونة الحج. في هذا الفرض إذا كانت الاستطاعة قد حصلت في سنوات سابقة، هذا الصرف تكاليف الحج هاي تعتبر من الصرف في المؤونة، لا يجب فيه الخمس. إذا حصلت الاستطاعة للحج في سنوات متعددة، مثلا الاستطاعة حصلت في 4 سنوات، في السنة الأولى 1 مليون، في السنة الثانية 1 مليون، 3 مليون، في الرابعة 1 مليون، في السنة الرابعة يروح للحج هو، هنا هذا المبلغ في السنة الأولى والثانية والثالثة يخمسه لو ما يخمسه؟ هو راح بالسنة الرابعة، يروح بالسنة الرابعة، الاستطاعة ما حصلت بسنة واحدة وإنما على مدى سنين متعددة، هنا بالنسبة للسنوات الثلاثة من يجرأس السنة يخمس لو ما يخمس؟ نعم يخمس هذا المبلغ، إن بقيت الاستطاعة وجب عليه الذهاب للحاج، إذا لم تبقى الاستطاعة لا يجب عليه، لأن الاستطاعة انتهت عندما خمس المبلغ، انتهت الاستطاعة بعد ما استطاع، في هذه الحالة لا يجب عليه الحج. أما الربح المتمم للاستطاعة في السنة الأخيرة هذا يعتبر من المؤونة، المبلغ مو قلنا عدة 1 مليون في السنة الرابعة، السنة اللي يروح بها للحج هذا شو يعتبر؟ هذا يعتبر من المؤونة، هذا لا يجب فيه الخمس، لا يجب السنة الأخيرة السنة الرابعة لا يجب فيه الخمس، لأن هذا الصرف على المؤونة الفعلية، مؤونة السنة. أما بالنسبة للسنوات السابقة لا، هذا الصرف ليس على المؤونة الفعلية، ليس على مؤونة السنة، وإنما على مؤونة سنوات سابقة، مثل ما واحد يشتري مثلا قميص وما يلبسه، يريد يلبسه بالسنة القادمة، يخمسه عند مجيء السنة 5 لو لا؟ نعم يخمسه. كذلك بالنسبة لمبلغ الحج، هذا مبلغ الحج عندما يأتي صحيح مخلي المبلغ للحج، عندما يترأس السنة الخمسية يخمس هذا المبلغ إذا ما راح للحج. فإذا خمس وما بقيت استطاعة لا يجب عليه الحج. نعم بالنسبة كما قلنا الربح المتمم من الاستطاعة في السنة الأخيرة مثلا في السنة الرابعة هذا يعتبر من الصرف في المؤونة لا خمس فيه. بالنسبة للمؤونة المستثناة ذكرنا أكثر من مرة إنه المؤونة مستثناة من الأرباح، يطلع من الأرباح الصرف على المؤونة يطلع من الأرباح يستثني ما بخمس. هاي بالنسبة للمؤونة في سنة الربح، يعني مثلا أنت رأس السنة الخمسية واحد محرم، رأس السنة الخمسية في واحد محرم، بعد واحد محرم تصرف على المؤونة، هذا يستثنى من الأرباح. هاي مؤونة نسميها مؤونة فعلية ليس فيها الخمس. أما بالنسبة للمؤونة غير الفعلية المؤونة المستقبلية، هاي بيها خمس لو ما بيها خمس؟ نعم بيها خمس. المؤونة المستقبلية تشتري من ربح السنة مالتك، تشتري شيء مو لمؤونة هذه السنة، لا لمؤونة السنوات السابقة. هسه قبل قليل ذكرنا انه من ربح السنة تشتري قميص وإلمن تخليه للسنة القادمة، لمؤونة السنة القادمة تقول ألبسه، هذا عليه خمس لو ما عليه خمس؟ هذا عليه خمس. واضح هذا؟ إذن المؤونة المستثنات هي المؤونة الفعلية مو المؤونة المستقبلية للسنوات القادمة. إذا شخص هسه هاي الفكرة واضحة، إذا شخص بنى بيت على شكل مراحل، وغالبا الناس الآن بوقتنا هذا ما يقدر يكمل البيت في سنة واحدة، في السنة الأولى يشتري قطعة، في السنة الثانية يبني أساس، في السنة الثالثة يكمل في مرحلة بناء، والرابعة يكمل البيت ويقعد بيه بالمرحلة الرابعة. إذا البيت سواه بش قد؟ أربع سنوات، سكن بالسنة الرابعة. هاي السنة الرابعة شنعتبرها؟ نعتبرها من المؤونة، نعتبرها من المؤونة. نفترض أنه هذا البيت مالته كلف 40 مليون، هو والقطعة 40 مليون، القطعة 10 والبناء مثلا 30. في السنة الأخيرة هو ايش قد صرف؟ صرف ربع المبلغ بالسنة الأخيرة. شو نقول له؟ نقول له هذا نفترض انه البيت في كل سنة هو بمقدار 10، نقول له ربع البيت هذا، تقيم البيت من يجرأس السنة الخمسية، ربع البيت هذا ما بي خمس. ليش؟ لأن هذا مؤونة السنة، السنة الأولى والثانية والثالثة، هذا الصرف هذا اللي يعتبر في مؤونة السنة؟ لا ما يعتبر في مؤونة السنة، وإنما مؤونة السنوات السابقة. هذن مثل السنوات عليهم خمس لو ما عليهم خمس؟ نعم عليهم خمس، هذن مثل السنوات. يقدر البيت إذا ما مخمس البيت، طبعا كل سنة في السنة الأولى يخمس إيش قد قطعة إيش قد قيمته يخمسها، في السنة الثانية إيش قد بناء يخمسه، بالثالثة إيش قد بناء يخمسه، وإذا ما مخمسه وبالسنة الأخيرة راد يخمسه. السنة الأخيرة ما عليه خمس، السنوات الثلاثة الأولى إيش قد قيمة البيت الآن؟ الثلاثة أرباع البيت إيش قد قيمته الآن في رأس السنة؟ القيمة الفعلية إيش قد قيمته؟ يخمس القيمة مالته. طبعا هذا الخمس عفوا إذا كان الصرف من أرباح نفس السنة، أما إذا كان الصرف من ربح سنة سابقة لا يخمس المبلغ، يعني يتخلى الخمس، يتعلق الخمس بنفس المبلغ وليس بالبناء. هذا واضح. ثم بعد ذلك سماحة السيد دامبل يستدرك يقول نعم إذا كان المناسب لمثله، إذا كان المناسب لمثله بحسب البلد اللي يعيش بهذا الشخص، إذا كان المناسب لمثل هذا الشخص السعي في امتلاك بيت بشكل تدريجي لغرض السكن، يعني مرحلة مرحلة مرحلة مرحلة بحيث لو لم يفعل ذلك لعد متهاونا بمستقبل عائلته ومقصرا في حقهم. وهذا الأمر ينافي شأن هذا الشخص. نعم يقول يعتبر الصرف في هذه السنوات الأولى والثانية والثالثة يعتبر من الصرف في المؤونة, يعتبر من الصرف في المؤونة. فإذا كان الشخص شأنيته عند الناس ومكانته عند الناس تقتضي, مكانته وشأنيته عند الناس تقتضي أنه مثلا ما يقعد ببيت إيجار, وإنما يبني بيت بشكل تدريجي. في هذه الحالة نعم يعتبر الصرف, يعتبر الصرف في هذه الحالة يعتبر الصرف من ال في كل سنة من السنوات يعتبر الصرف في المؤونة, من الصرف في المؤونة فلا خمس فيه. وكذلك أيضا بالنسبة لقضية التزويج, مثلا الأب أو الأم ما يقدر مثلا يجمع مبلغ من ربح نفس السنة ويزوج بنته أو ابنه, وإنما تقتضي أنه سنتين أو ثلاثة الأب أو الأم يجمع مبلغ. في هذه الحالة علي خمس هذا, نعم هذا المبلغ اللي جمعه علي خمس. إلا إذا كان ترك التزويج للولد منافيا لشأن الأب أو الأم, نعم في هذه الحالة لا يجب فيه الخمس. إن شاء الله الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. الأخ أبو حسين يقول هل يجوز عندما أتوضأ وقبل مسح القدمين نزع الجواريب ثم المسح على القدمين؟ نعم يجوز, يجوز, ولكن بشرط أنه الرطوبة تكون باقية في اليد. من تنزع الجواريب الرطوبة تكون باقية باليد, وعدم فوات الموالاة العرفية, يعني هيكون يحصل بحيث لا يفوت وقت وتفوت الموالاة, يفوت التتابع. يعني رأسا من تكمل الغسلات مثلا وتمسح رأسك, رأسا تنزع جواربك وتمسح, مو تنتظر مثلا خمس دقائق أو عشر دقائق حتى تفوت الموالاة. إذا فاتت الموالاة حتى وإن كانت الرطوبة باقية يعتبر الوضوء هذا باطل. لكن مع وجود الموالاة العرفية والرطوبة أيضا باقية بالإيد وما تختلط برطوبة ثانية, نعم في هذه الحالة لا أشكال في الجواز. سؤال عندنا آخر يقول ما حكم الطعام الذي يقدم أثناء السفر جوا إذا كان الذي يقدم الطعام غير مسلم والخطوط الجوية تابعة لإحدى الدول الإسلامية؟ تارة الكلام يكون عن الطعام وتارة الكلام يكون عن الشخص اللي يقدم الطعام. بالنسبة للطعام غير اللحوم خلاص ماكو إشكال. بالنسبة للحوم إذا كان ماخذها هذا اللحم اللي موجود في الطائرة اللي يقدم للمسافرين, إذا كان هذا الطعام مأخوذ من يد مسلم أو من سوق المسلمين اللي يعتبر يد المسلم وسوق المسلمين تعتبر عمارة على التذكية, هذا لا إشكال في الجواز, يجوز الأكل. أو مثلا معلبات لحم إذا كان مصنوع في بلاد المسلمين أيضا يجوز الأكل منه. هذا بالنسبة للحم. إذا كان اللحم لا ما مأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين أو مصنوع في بلد إسلامي, في هذه الحالة إذا كان مأخوذ مثلا من غير مسلم من سوق غير المسلمين أو في صنع في بلد غير مسلم, في هذه الحالة لابد من إحراز التذكية, لابد من إحراز التذكية حتى تأكل هذا اللحم, سواء كان اللحم دجاج أو لا بقر أو غنم لا فرق في ذلك. بالنسبة للشخص اللي يقدم الطعام إذا كان هذا الشخص مسلم لا أشكال لأنه هذا ما أشكال الأكل من إيده. إذا كان كتابي مثلا يهودي أو مسيحي أو مجوسي كذلك أيضا بالنسبة لسماحة سيد, وهي المسألة خلافية, بالنسبة لسماحة سيد عند أهل الكتاب طاهري يجوز أيضا. إذا كان لا اللي يقدم الطعام لا مسلم ولا كتابي, لا مسلم ولا كتابي مثلا مشرك أو ملحد هذا إذا باشر الأكل برطوبة نعم تنجس الطعام فلا يجوز أكله، أما إذا لا ما باشر برطوبة لا فيجوز الأكل. الأخ محمد إسماعيل يقول والدتي وهبت لي دار، هل من حق أخوة المطالبة بحصة من هذه الدار؟ هاي هبة مو ميراث، هاي هبة، لكن يشترط بالهبة ماذا؟ يشترط في الهبة القبض. يعني إذا وهبتك الدار وهاي الدار أنت قبضتها قبضتها، صارت هاي الدار صارت ملك إلك بعد، مو من حق فلان وفلان وفلان يطالب بها، أصبحت هاي ملك. نعم إذا نفترض الأم وهبت لكن هو ما ملكها، لا تبقى على ملكية الأم، وإذا ماتت الأم راح تصير هاي للورثة. إحدى الأخوات تسأل تقول هل يجوز أن أخرج من الدار من دون إذن زوجي لغرض الزيارة؟ كلا، يشترط في خروج الزوجة من بيتها يشترط إذن الزوج، حتى وإن كان الخروج لغرض الزيارة لا بد من إذن الزوج. الأخ حسين سرحان يقول الذي لا يملك مال هل يجب عليه الخمس؟ كلا، الخمس يتعلق بالأرباح والفوائد، إذا أكو فائدة إذا أكو ربح الخمس يتعلق بها، أما إذا ما أكو فائدة ما أكو ربح فلا خمس في هذه الحالة. الأخ صادق هادي من قويريج يقول رجل تزوج بامرأة وبعدها سجن لمدة 10 سنوات والآن خرج من السجن، هل يحتاج إلى عقد جديد؟ كلا، هاي المرأة باقية على زوجيتي على زوجيتها لهذا الرجل. إذا شخص عقد على امرأة هاي المرأة تبقى زوجية، طبعا إذا كان العقد صحيح، إلا أن يموت هذا الرجل أو يطلقها، وإلا هي أو يفسخ العقد بأحد الأسباب المسوغة للفسخ. إذا لم يحصل لا طلاق ولا فسخ ولا موت، المرأة تبقى على زوجية هذا الرجل 10 سنوات 20 سنة 50 سنة، هي تبقى على زوجية هذا الرجل. إذا يريد مثلا إذا يريد يتواصل من هاي المرأة ويرجع لها ما يحتاج إلى عقد لأن هي زوجته. شخص قام بربط التيار الكهربائي إلى السخان مباشرة من دون المرور بالمقياس يعني بالميزانية، هل هذا جائز وماذا يترتب عليه؟ كلا، هذا الأمر غير جائز، ويترتب عليه عليك بإرجاع هذا المبلغ. إيش قد هذا المبلغ؟ تقدر هذا المبلغ، عليك بإرجاع هذا المبلغ إلى الدائرة المعنية، إلى دائرة الكهرباء إن أمكن طبعا، وإذا لم يمكن ذلك تتصدق بهذا المال باعتبار أن هذا المال مجهول المالك، تتصدق به على الفقراء. أبو حسين من كربلاء يسأل عن وقت صلاة الليل، وقت صلاة الليل على المشهور ما بين الفقهاء من منتصف الليل حتى طلوع الفجر للفجر، هذا على المشهور ما بين الفقهاء. طبعا الوقت الأفضل هو وقت السحر، ثلث الأخير من الليل، هذا أفضل وقت لأداء صلاة الليل. صلاة الليل طبعا كما تعلمون ليست هي واجبة وإنما هي مستحبة، وقتها منين؟ من منتصف الليل المن إلى طلوع الفجر، إذا طلع الفجر ينتهي وقت صلاة الليل، هذا على المشهور ما بين الفقهاء. طبعا بالنسبة المنتصف الليل الوقت هو ما بين غروب الشمس وما بين طلوع الفجر، وإن كان هذه المسألة خلافية، لكن بالنسبة للرأي سماحة السيد منتصف الليل هو الوقت ما بين الغروب وما بين طلوع الفجر. مثلا لو كان الآن هو المنتصف مثلا ب11:30 أو ب11:15 يكون هو هذا وقت صلاة الليل على المشهور. المختار عند سماحة السيد، سماحة السيد في هذه المسألة خالف المشهور بالنسبة لوقت صلاة الليل، يقول المختار أنه يجوز الإتيان بصلاة الليل من أول الليل، من أول الليل وليس عند منتصف الليل كما هو المشهور ما بين الفقهاء، وإنما من أول الليل. يعني مثلا أنت تقدر تصلي صلاة المغرب والعشاء وبعد صلاة العشاء مباشرة الساعة 8:00 أو 8:30 أو بالتسعة تصلي صلاة الليل، على رأي سماحة السيد يجوز ذلك. دكتور شاهين يقول هل يجوز الدعاء باللغة الإنجليزية؟ بالنسبة للقنوت، قنوت الصلاة لا تؤدى وظيفة القنوت بغير العربي على الأحوط لزوما، بغير اللغة العربية، باللغة الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، هذا بالنسبة لقنوت الصلاة لا تؤدى الوظيفة بمن؟ بغير العرب، لابد أن يكون بمن؟ على الأحوط طبعا لزوما، لابد أن يكون باللغة العربية. أما بالنسبة للمطلق الدعاء غير قنوت الصلاة فيجوز بأي لغة كان. أبو علي من البصرة يقول والدي أعطاني محل فيه بضاعة وأثاث، فهل يجب تخميس الأثاث؟ نعم، كما أنه البضاعة عليها خمس كذلك أيضا بالنسبة للأثاث. طبعا الأثاث في المحل اللي استلمت هدية أو هبة من والدك هذا يخمس مرة واحدة، عند مجيء رأس السنة الخمسية قد قيمته تخمسه، بالسنوات اللاحقة بعد هذا ما يخمس باعتبار أنه المخمس لا يخمس. البضاعة نعم، البضاعة إذا خمستها بعد ذلك ارتفعت قيمة السوقية خمس الارتفاع، واضح هذا؟ بعتها ربحت بيها أيضا هذا الخمس، أيضا هذا الربح يخمس. أبو علي من الناصرية يقول هل يجوز الصلاة جماعة مع التلفاز؟ صلاة الجماعة لا تنعقد، البعض يعني كثير من الأخوة يتصل أو يسأل يقول أنا أشوف الصلاة بالتلفزيون يصير أصلي جماعة؟ لا، ما تنعقد الجماعة، ما تنعقد الجماعة إلا مع الحضور، بحيث يجمعك عرفا مكان واحد مع الإمام ومع الجماعة. أما الجماعة بعيدة عنك مثلا أنت ببيتك والجماعة بالحضرة وتصلي، هذا ما تنعقد الجماعة، لأنه الجماعة لها شروط للانعقاد، منها لا يكون هناك بعد ما بين الإمام والمأموم، ولا يكون هناك حائل. أما أنت مثلا بصورة الإمام تطلع بالتلفزيون والإمام يصلي الجماعة وأنت تقتدي بالإمام، هذا لا تصح صلاة الجماعة هذه. أبو أحمد من العمارة يقول ما هي المسافة ما بين الرجل والمرأة في الصلاة؟ طبعا إذا المرأة إذا تأخرت عن الرجل لا أشكال في صحة صلاة كل من الرجل والمرأة، صلاة صحيحة إذا كانت المرأة متأخرة. إذا كانت المرأة متقدمة على الرجل أو بجانب الرجل محاذية للرجل هنا ما تصح على الأحوط لزوما لا صلاة الرجل ولا صلاة المرأة، إلا إذا كان هناك بعد، البعد هو 4.5 أمتار، 10 أذرع، أو هناك حائل جدار أو ما شاكل ذلك. إذا كان يوجد جدار نعم في هذه الحالة الصلاة صحيحة، إذا كان هناك بعد يعني مثلا الرجل هنا يصلي والمرأة بعد 5 أمتار أو 4.5 أمتار على جانب، هذا ما يأثر، أو المرأة تصلي قدامه مسافة 4.5 أمتار، أيضا صلاة الرجل صحيحة وصلاة المرأة صحيحة. طبعا لا فرق ما بين الرجل والمرأة سواء كانت المرأة أجنبية أو زوجته أو أمه أو أخته، لا فرق في ذلك، لا فرق، الحكم واحد. نعم بالنسبة لغير البالغ غير البالغة نعم الحكم يختلف، إذا كانت مثلا صبية غير بالغة نعم الحكم يختلف. طبعا بالنسبة للصلاة لا فرق إنه يبدون الصلاة اثنينهم سوية تكبيرة الإحرام، لو لا الرجل يصلي وبعدين تجي المرأة، أو بالعكس المرأة تصلي وبعدين يجي الرجل، لا فرق في البطلان على الأحوط، لا تصح صلاة كل من الرجل سواء كان بدأ الصلاة سوية أو كان متعاقبين واحد بعد واحد. وأيضا نفس الأخ يسأل عن الفائدة من مصرف الرافدين وخمس هذه الفائدة بالنسبة للمبالغ اللي تودعها بالمصارف الحكومية. مصرف الرافدين مصرف حكومي، هاي الفائدة نص إلك أو نص لمن تصدق به؟ تصدق به على الفقراء مجهول المالك، هذا النص مالتك. إذا أجى رأس السنة الخمسية وكان موجود هو أو جزء من عنده يخمس، طبعا هذا الكل أو الجزء يخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية. الأخ ميثم من كربلاء يقول عندي قطعة أرض هل تخمس بسعر الشراء أم بسعر الحالي؟ طبعا إذا كانت الأرض موات وما مسيجة مثل الأراضي الصحراوية وما مسيجة هي تخمس بسعر الشراء. أما إذا كانت الأرض مسيجة هاي إذا اشتريتها من مال داير عليها سنة، يعني عندك 10 ملايين مر عليها سنة كاملة تتعلق بها الخمس، اشتريت الآن بها قطعة أرض هنا تخمس 10 ملايين، لأن 10 ملايين دار عليها سنة، واضح هذا؟ فتخمس 10. أما إذا لا، هاي القطعة اشتريتها ب10 ملايين من ربح نفس السنة، حصلت ربح واشتريتها، هاي بقيمتها الفعلية عندما جي رأس السنة الخمسية، قد قيمة الأرض هذه تخمس. وبالنسبة للأراضي البستنة الزراعية سواء كانت مسيجة أو ما مسيجة هاي ما تعتبر أرض موات، هاي إذا اشتريت من أرباح سنوات سابقة أو سنة سابقة تخمس بسعر الشراء. أما إذا اشتريتها من أموال مداير عليها سنة من ربح السنة فتخمسها بقيمتها الفعلية في نهاية السنة. أراضي البستنة والزراعية ما نلاحظ أنه هاي نقول هاي مسيجة أو غير مسيجة، نعم المال داير عليها سنة تخمس بسعر الشراء، المال ما داير عليها سنة من ربح نفس السنة تخمس بقيمتها الفعلية. الأخ عبد من الأهواز يقول هل يجوز استعمال زوال المسجد في حسينية قريبة منه؟ هاي الزوالي هاي موقوفة إلمن، موقوفة لمسجد، إذا أمكن الانتفاع بليها بالمسجد نفس المسجد بعد ما تنقل لا لمسجد آخر ولا لحسينية أخرى ما يجوز النقل هنا، ما طول أمكن الانتفاع بها في نفس المسجد الذي أوقفت فيه هذه الزولية أو غير الزولية، إنارة أو ما شاكل ذلك. أما إذا الزولية أو أي شيء آخر ما يستفاد من عنده في المسجد، إذا يبقى ماكو غير الخراب والدمار والتلف لهذه العين، نعم في هذه الحالة يجوز أن ينقل مال المسجد ينقل لمسجد آخر ومال الحسينية ينقل إلى حسينية أخرى. الأخ حسين الظالمي يقول شخص لم يقلد مرجع من المراجع لفترة طويلة، ما حكم عمل هذا الشخص؟ عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. شنو باطل؟ بمعنى انه لا يجتزئ به، لا يجتزئ بهذا العمل، الصلاة الصوم لا يجتزئ به الا اذا علم بمطابقة هذا العمل الذي اتى به لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. من المرجع اللي واجب عليك تقلده فعلا؟ انت ما تقلد، لكن في الواقع فعلا من اللي واجب عليك اللي تقلده؟ اذا كان عملك مطابق لاقوال هذا المرجع وفتاوى هذا المرجع، نعم في هذا العمل، هذا العمل في هذه الحاله يجتزئ به. أحد الأخوة يقول أنا مدير مدرسة وعندي موظف خدمة لا يلتزم بالدوام، هل أستطيع أتخذ الإجراء القانوني بحقه؟ نعم إذا كان هذا الشخص ما يلتزم بالدوام من دون عذر طبعا، ما يأخذ إجازة من المدير مثلا، في هذه الحالة بإمكان المدير أن يتخذ الإجراءات القانونية بحق هذا الشخص. سؤال من الأستاذين حامد وسالم يقول هل يجوز ضرب الطلاب لغرض تحسين مستواهم العلمي؟ ذكرنا في أعتقد في المحاضرة السابقة أنه التلاميذ إذا كانوا غير بالغين يجوز ضربهم إذا كانوا يرتكبون فعل محرم في السرقة أو كانوا يؤذون الآخرين، يؤذي هذا الطالب يؤذي الآخرين، يجوز للمعلم أو المدرس ضرب هذا التلميذ وبإذن الولي 3 أصوات لا أزيد، بشرط أنه هذا الضرب ما يلزم من عنده احمرار، لا يكون شديد هذا الضرب بحيث يؤدي إلى احمرار الجسم أو سوداده أو ازرقاقه، أما إذا سبب احمراره أو ازرقاقه أو سوداده في هذه الحالة يستوجب الدية. طبعا إذا كان الشخص بالغ لا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي. أما أنه يضرب التلميذ لغرض تحسين مستواه المعاش العفو مستواه العلمي فهذا لا يجوز. الأخ السؤال الأخير من الأخ علي من بابل يقول: لماذا يصلى على المنافق 4 تكبيرات في صلاة الميت؟ طبعا تعلمون أنه المؤمن قد يصلى عليه 5 تكبيرات، المنافق 4 تكبيرات. للنصوص الواردة عن الأئمة، من هذه النصوص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الإمام الرضا عليه السلام عن الصلاة عن الميت أو الصلاة على الميت، قال: أما المؤمن ف5 تكبيرات وأما المنافق 4. فإحنا عدنا أدلة، عدنا روايات نتعبد بهذه النصوص، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.